السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، سنة تانية أهلا بكم. وبداية أحب أشكر كل اللي اهتموا بالواجب وبعتوك، اللهم بارك، ممتازين. الواجب اللي جالي الأجوبة ممتازة جدا وتفصيلها جميل جدا، يعني أسعدتوني وشرحت صدري يعني بصراحة. كان في بس هي ملحوظة ان في معظم في بعض الطالبات فسروا المعضل المرسل وهو مش مكرر عليكم. فايه يعني ارجو، هو موجود فعلا المصطلح دوت، وممكن تكونوا اخدتوه السنه اللي فاتت، بس هو مش مكرر السنه دي، فالتزموا بالمكرر. لو جالكوا اتنين من الرواه متتاليين من نهايه السنه اكتبوا معضل، مش لازم معضل مرسل. لاحظت برضو في الاجوبه ان في بيخلطوا ما بين الراوي اللي هو البخاري مثلا او مسلم، فبيحذفوه على انه هو مبدأ الاسناد بيبقى بعد الراوي، بعد المخرج الحديث اللي هو البخاري مسلم ابن ماجه. يعني في الحديث اللي قدامنا هيكون اللي هو قتيبة، ما مش هيكون مسلم. يعني في انا جالي من واحده معانا، هي كانت حذفت مسلم على ان كده هيبقى معضل، تمام. وخلت المنقطع هو نفس شكل المرسل، حذفت الصحابي، هو دوت الشكل اللي هو المفروض اللي هو في التعريف. لكن احنا قلنا ان المتأخرين قالوا ان المنقطع اي شكل في انقطاع في السلسلة ما يكون غير المعضل او المعلق او المرسل. يعني من اي مكان في السلسلة نزلي منها واحد، اسقطي منها واحد، هيكون كده منقطع معاكي. فما تخليهوش شبيه بالمرسل، واحد او اتنين بس مش بالتوالي. هاي هبه، لا ممكن اتنين مثلا، اتنين في الاول زي ما قلنا المعلق، وواحد مثلا في النص السلسلة بعدهم مش على التوالي، ده هيكون منقطع. طب خلي واحد من بعد مثلا التابعي، وسيب التابعي دوت مثلا، وفي تابعي تاني قبل الصحابي، تمام. فخدوا بالكم من الملحوظات دهيت. بس يعني الصفة الغالبة اللهم بارك، ان يعني انا اطمنت ان انتوا فاهمين الدروس اللي فاتت. يعني كده المردود بسبب سقط في الاسناد، والسقط الظاهر في الاسناد كده يعتبر الحمد لله مفهوم بالنسبة لكم. نبدأ بقى في الجزء الجديد النهاردة اللي هو هيكون السقط الخفي. احنا بدأنا قلنا المردود بسبب السقط في الاسناد، قلنا في سقط ظاهر وسقط خفي. السقط الظاهر الأربعة اللي احنا خدناهم خلاص وعرفنا ان هو الظاهر، انك اول ما هتبصي للحديث وتعرفي من الراوي اللي ناقص ده ناقص من اي مكان في السلسله، سلسله الاسناد، انت خلاص فهمتي معنى ايه دوت، هيكون حديث ايه، انت بعينيكي هتفهميه. السقط الخفي بقى لا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيماء، تمام. السقط الخفي لا، السقط الخفي بيخفى على كثير كمان حتى من اللي بيشتغلوا بعلم الحديث. يعني اللي بيظهر تمام. فالسقط الخفي بيخفى على كتير جدا من اللي بيشتغلوا في علم الحديث، يعني بيعرفوا اللي هم يعني بيسموهم فعلا المطلعين، المطلعين على طرق الحديث وعلل الأسانيد، يعني الماهرين جدا في العلم ده، لأن ممكن يكون ظاهريا قدام يعني الباحث في علم الحديث دوت أو بيشتغل بعلم الحديث، الحديث قدامه متصل وما ياخدش باله، في خفاء وغموض في العيب. طيب هنبدأ النهاردة، هناخد المدلس. انتوا خدتوا في الحديث المتصل ان هنا يعني عندنا اصح الاحاديث اللي في البخاري ومسلم كانوا بيشترطوا شروط السماع، اللقية، المعاصرة، بمعنى ان لازم الرواة في سلسلة الاسناد كلها يكونوا سمعوا من بعض ويكونوا التقوا ببعض، والشافعية يعني شدد في الحدي قالوا يكونوا كمان ايه التقوا لقاء طويل، مكثوا مع بعض وعاشوا مع بعض فترة وتعلم يعني واخد منه. مسلم ما اشترطش الشرط دوت، قال ان اللقاء يعني لو شافوا بعض والتقوا فكده ممكن يقول ايه اخبرني حدثني ينقل عنه حديث. المعاصرة ان يكون معاصرين لبعض، يعني يكون دوت في نفس الوقت اللي عايش فيه ده، ما يكونش مثلا يجي يروي مثلا عن شيخ مثلا مات من قرنين مثلا 50 سنة ولا 200 سنة ويجي يقول حدثني واخبرني. لو عمل كده هو ده نوع من التدليس. انا ليه بدأت البداية دهيت، هنشوف لو هو ما سمعش منه، لو هو الراوي دوت اللي بيقول اخبرني ده او سمعته او عن ما التقاش بيه، لو هو ما عصرهوش هيبقى شكل الحديث هيبقى عامل ازاي. نشوف المدلس معناه ايه. التدليس لغه، وانت مش مطالبه بيها طبعا لغه، بس عشان تفهمي الموضوع، من الدلس. إذا كنت خدتي الغلس اللي هو شدد الظلام، لا، الدلس اللي هو اختلاط النور بالظلام، الظلمة اللي مختلطة كده بنور، زي ما شفتوا كده مثلا دخول الليل كده على يعني ساعة بعد الغروب كده، تلاقي الليل كده هو داخل على النور كده مختلط بيه، او ساعة الشروق كده والنهار بيبدأ يطلع، وتلاقي كده الليل بيبدأ ينزاح كده والنور يبان، هو دوت المقصود بيه الدلس. تمام. فهو الاختلاط ده هو ده المقصود بيه، لان المدلس بيغطي على اللي هو واقف عليه، على صاحب الحديث اللي هو واقف عليه الراوي الحديث، او بيغطي على عيب فيه فما بيظهروش. طب ايه هو التدليس اصطلاحا؟ وهو ده اللي انت مطالبة بيه، اخفاء عيب في الاسناد وتحسين ظاهره. الاسناد قدامك اللي احنا خدناه قبل كده السلسلة دي، في حد كده في عيب، ضعيف، بينسى، والعلماء عارفينه، معروف، فهو يحاول يغطي عليه بطرق معينة هندرسها دلوقتي، بحيث ان هو يخلي الحديث شكله ايه احسن. ليه بيعمل كده وليه هو وايه شكل الحديث لما بيعمل كده دوت اللي احنا هناخده. ونبدأ دلوقتي في اقسام التدليس. اول قسم معانا هيكون تدليس الاسناد. انا همشي بان انا بالتعريف، وبعد التعريف المثال، وعايزة الحكم والسبب اللي هو السبب اللي هو او اسمها ايه، يعني هجيب لك العنوان، الاغراض الحامله على التدليس لكل نوع، عشان بس تبقى يعني متابعه معايا، علشان يبقى الموضوع كله هم يعني موضوع مثلا التدليس مثلا كل نقطه خلاص درسوها كلها. يعني مثلا عندي تدليس الاسناد دلوقتي، تدليس الاسناد ايه مشكلته؟ هنا الراوي بيكون عارف الشيخ وسمع منه أحاديث كتيرة، بس الحديث اللي هو بيرويه دلوقتي ما سمعهوش، تمام. فهنا عشان بس النقطة دهيت، لأن بيقول لك الفرق بينه وبين الإرسال الخفي، هو في التدليس، تدليس الإسناد هو ده شيخه وسمع منه ولقيه وعاصره وسمع منه حديث كتير، بس الحديث ده بالذات اللي هو بيروي عنه ويقول سمعته أو أخبرني ما سمعهوش منه ولا أخبره بيه. وهو بيقوله برضه هو مش عايز يكذب، خدوا بالكم هو مش عايز يكذب، هو بيقول بلفظ محتمل السماع، وبيقول قال مثلا فلان اللي هو الشيخ مثلا ده أو عن فلان. عشان كده لما نيجي ندرس العنعنة، ليه العنعنة والأنأنة اللي احنا نقول عن وأن ليه بتكون ساعات في بعض الأحيان ضعيفة؟ عشان الشكل ده، إن هو ما سمعش منه أصلا. تمام؟ فممكن يكون ده. طب ده هل هو مثلا في إيه ما سمعش؟ طب وأنت قلت كده ليه؟ هنعرف. المهم إن تفهمي دلوقتي إن الراوي ده سمع من الشيخ حديث تانية، بس الحديث اللي هو بيرويه حالا دوت قدامنا ما قالهوش، ما سمعهوش منه. يبقى هنا بيروي الراوي عمن سمعه ولقيه ما لم يسمع منه، فهمنا إما لم يسمع منه ده إيه كمان مهما أنه سمع منه ولقيه. وهو المشكلة في التدليس إنه بيوهم اللي قدامه. أو ما بيقولش عن الشيخ، بيقول سمعته أو قال الشيخ دوت، هو بيجيب اسمه قال أو عن فلان، هو وهو ما سمعش منه. طب أنت جبته منين؟ حد حكاه لك؟ خدوا بالك إن في منهم بيصرح إن هو ما سمعش من الشيخ، ولا هو سمع ولا هو أخبره. تمام؟ هو هنا مش قصده بقى ان هو يعني كده، هو يعني ده عايز يقول ان انا من ضمن مسموعاتي عن الشيخ فلان، هو مش قصده يكذب، هو بيقول يعني عايز يقول ان ده من ضمن مسموعاتي عنه ان هو قال الحديث ده، بس ما بيبانش كده. تمام؟ طب ايه الفرق بين الارسال، بين الارسال الخفي وبين التدليس؟ هنا احنا قلنا التدليس هو قابل الشيخ، هو ما سمعش منه الحديث، بس يا هبه هو ما سمعش منه الحديث، يعني في حديث ورواه وقال سمعته من شيخ فلان او قال شيخ فلان، او مثلا روي عن فلان، لكن هو نفسه ما سمعهوش، هو بيوهمك ان هو سمعه بنفسه. اللي معايا على زل ومش معايا على الغرفه، لو في اي حاجه مش مفهومه اكتبوها في على شات، وانا هعرفها اجاوبكم عليها. دي مفهومه؟ لا هو مش، بص هو ما سمعش منه الحديث اصلا، هو سمع ممكن يكون من الطلبه اللي كانوا حاضرين. تمام تمام طب ايه بقى الفرق؟ لان كان في كتير من العلماء بيساووا ما بين الارسال الخفي وما بين التدليس. والارسال الخفي احنا مش هناخده النهارده، انا هاجله ان شاء الله للمره الجايه، بس عشان نكون عارفين الارسال الخفي الراوي فيه بيجيب حديث عن شخص هو لا قابله قبل كده ولا سمعه، ويقول بلفظ يحتمل ان هو سمعه. تمام؟ لكن التدليس هو عارف الراوي دوت، الراوي عارف الشيخ ده اللي قال وسمع منه احاديث كتير ولقيه وسمع منه، لكن الحديث اللي هو بيقوله اللي هو نقله ده هو ما سمعهوش. فاهمين الفرق؟ مهمة مهمة، لأن في بيخلطوا ما بين المرسل الخفي وما بين التدليس. فالتدليس هنا بيكلمك بلفظ بيحتمل ان هو سمعه منه، هما الاثنين على فكره بيتكلموا، بس ده ما قابلهوش يعني في المرسل الخفي ما قابلش الشيخ ده ولا يعرفه، ما قابلهوش، لكن في المدلس هو قابله وعارفه وسمع منه. طب نشوف كده امثله على التدليس، التدليس الاسناد. هنا عندنا في الملزمه بيقول لك ايه؟ ما اخرجه الحاكم بسنده عن علي بن خشعم. هنا ما اخرجه الحاكم بسنده عن علي بن خشعم قال: قال لنا ابن عيينه عن الزهري. بص هنا بيقول ايه؟ عن الزهري، كأن سفيان بن عيينه دوت سمع من الزهري. يعني فسألوا ابن عيينة: سمعته من الزهري؟ فقال: لا، ولا ممن سمعه من الزهري، يعني حتى ولا مش من اللي سمعوا من الزهري، ده في اتنين كمان ساقطين. ده حدثني بيه عبد الرازق، واللي وعبد الرازق نقله عن واحد اسمه معمر، معمر سمعه من الزهري. خدتوا بالكم؟ شيء مضحك جدا، يعني هو ما سمعوش حتى من الزهري، ولا سمعوا من اللي سمعوا من الزهري، ده اللي نقله واحد تالت. ففيه اسقط اتنين، في اتنين اسقطوا ابن عيينه بينه وبين الزهري. تمام؟ مرة أخرى. ماشي دلوقتي ابن عيينة قال ايه؟ عن الزهري في حديث ما، يعني احنا دلوقتي يهمنا الاسناد، عن الزهري. طب دلوقتي انت فسألوه: انت سمعت الحديث ده عن الزهري؟ فقال لهم ايه؟ لا، ولا سمعته من الزهري ولا من اللي سمعه من الزهري. امال انت جبته منين؟ ابن عيينة جابه منين؟ جابه من واحد اسمه عبد الرازق او عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو بقى اللي نقله عن معمر، ومعمر سمعه من الزهري. فهمتوها دي جت ازاي؟ فهو هنا ابن عيينة اصلا من تلاميذ من الزهري، بس هما بيسألوا: انت سمعت الحديث ده من الزهري؟ قال لهم: ولا من اللي سمعوا كمان من الزهري، ده من واحد تالت خالص. فهنا سفيان بن عيينة اسقط اتنين بينه وبين الزهري وما ظهرتش. اللي هيفهمها مين؟ علماء الحديث الماهرين جدا في علل الحديث، في اظهار علل الحديث، يعني ديت يعني جايبينها في الكتب اوائل، يعني الناس اللي هم علماء المصطلح اللي اظهروها الحافظ ابن حجر وجايبين يعني وابن الصلاح وكده، هم هي دي الناس اللي طلعت العيوب دي، مش باينه لان هو من تلامذته، خدوا بالكم. فسهل جدا يعني يختلط على المشتغلين بعلم الحديث ان هم فعلا يكون جايبه منه او سمعوا منه، هو من تلامذته وبيقعد معاه وسمع منه ونقل عنه احاديث تانية، فسهل جدا ان الحديث ده ليه ما يكونش اتنقل منه، غير ما هم سألوه فقال كده. تمام؟ طب في برضه هنا هو شعبة حدث بحديث، ده من عندي بقى يعني دي بس عشان ابين لكم، مش مكرر يعني، بس عشان ابين لكم الموضوع. حدث بحديث عن واحد اسمه مين؟ حماد عن ابراهيم. بصوا فسأل هنا الشافعي، سأل حماد: انت سمعته من ابراهيم؟ خدوا بالكو، عن حماد عن ابراهيم، يبقى شعبة عن حماد عن ابراهيم. فالشافعي سأل حماد، قال له: أنت سمعت الكلام ده من إبراهيم؟ قال له: لأ. أخبرني به مين؟ المغيرة ابن مقصن عن إبراهيم. يبقى هو أسقط واحد، سمعوا من واحد، سمعوا من إبراهيم. مفهومة ولا مش مفهومة؟ يعني وصلكوا الحكاية ديت ازاي؟ هو بيكون سمع منه لكن ما رواش الحديث ده، فهمتوها؟ تمام. طب دي بقى عشان بس يعني امشي بالترتيب كده معايا. حكم تدليس الاسناد، حكم التدليس هتلاقي عندي رقم ألف تدليس الاسناد. تدليس الاسناد حكمه مكروه جدا. وذموا اكثر العلماء المطلوب. بص، مكروه جدا، هي دي جزاك الله خيرا، مكروه جدا، هو ده المطلوب. حكم تدليس الاسناد مكروه جدا. ليه بقى؟ لان في اشد كراهه وفي اخف. سيبكم دلوقتي من اللي بعديهم، انا بس خليكي في تدليس الاسناد. يبقى انا دلوقتي بعد ما عرفت تدليس الاسناد وخدت مثال عليه بعرف حكمه. يبقى تدليس الاسناد مكروه جدا. شرحوا بقى اللي هم ذموا اكتر العلماء، وفي بيعدون هم من يعني من الكذب في اقوال كتير جدا، يعني بيعتبروا دوت كذب. هو مش يعتبرش من الكذب اللي يعني ليه؟ لان هو اصلا من مسموعاته عن الشيخ بتاعه، هو ما لغاش الشيخ، هو ما سمعهوش منه وجه قال، هو قال عنه، فهو من مسموعاته عن الشيخ ده. تمام. طيب ايه الاغراض الحاملة على تدليس الاسناد؟ بعدها بشوية، بعد تدليس الشيوخ تحت في نفس الصفحة دي، قال لك رقم واحد توهيم علو الاسناد، بيوهمك ان الاسناد عالي ما دام هو ثقة وسمع من الشيخ دوت ثقة، فهو عالي، هو سمع منه، يعني بيوهمك ان هو سمع منه مباشرة، فكده الاسناد عالي فيؤخذ بالحديث. اه فين؟ بصي يا انثى، هو مش لان هو مش هو يعني بيقول ده من مسموعاتهم، مش بيكذب ويقول لك انا سمعت مباشرة، وعايز يقول لك بلفظ يحتمل ان هو من الحاجات اللي سمعها عن شيخه، لكن هو ما سمعهوش مباشرة، فما بيجي يتسأل بيقول. تمام. انا ما سمعتوش مباشرة لكن سمعت عن اللي سمعوا منه، فهو فيه ذموه وقالوا مكروه جدا. لكن عشان برضو ما نقدحش ونعيد في، لان في فعلا من ناس يعني من علماء بي بي يعني وقعوا في الموضوع دوت تدليس الاسناد. هو دلوقتي عايز يعني يوصل لك، يوهمك بعلو الاسناد، الاسناد عالي جدا، انا هو ثقة وبروي عن شيخي على طول، فثقة عن ثقة. تمام. هنا فوات شيء من الحديث عن شيء عن شيخ سمع منه الكثير. هو سمع من شيخه كتير وفاته ده، هو مش عايز يبين ان هو فاته بقى حاجة من الشيخ. فهنا رقم اتنين، فوات شيء من الحديث عن شيخ سمع منه الكثير، فبيدلسها بألفاظ تحتمل السماع عشان يوهمك ان هو سمع، يوهم اللي بيقرأ الحديث ان هو سمع دون التصريح منه. يعني هو سمع حديث كتير عن الشيخ دوت، لكن مش عايز يقول، يعني يعرف ان هو فاته شيء منه من دروسه او من احاديثه. رقم ثلاثة، ضعف الشيخ او كونه غير ثقة. قد يكون الشيخ ده مش ثقة فبيحاول يداري عليه، يعني اللي نقل له الحديث ده مثلا او كده مش ثقة. او ان هو ضعيف، فيوهمك ان هو ايه يعني سمع. تأخر وفاة الشيخ، فحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب. يعني هو الشيخ قعد فترة طويلة بيدرس، وهو سمع عنه وتعلم على يديه جزء معين من من علمه، وبقي بعد كده هو الطلبة أخدوا من هذا الشيخ العلم، تمام؟ فهو سمع من الطلبة اللي بعده، يعني هو الحديث اتقال بعد ما الراوي دوت اخذ علمه من الشيخ، وايه ومثلا وانتقل الى شيخ اخر او بدأ يعلم هو او كده. فالطلبه اللي فالشيخ ده اتاخر وفاته، وفضل يعلم والطلبه بيسمعوا منه، وهو فهم جم مثلا قالوا له ان الشيخ قال حديث معين. ضعف ضبطه طبعا. فهمتوا ليه تأخر وفاة الشيخ ديت؟ إن هو خلاص الراوي اللي معانا اللي بيروي الحديث تعلم على يد الشيخ يعني شيء من التعليم. ما أنا هقولها أهو يا شيماء، تعلم على يده. يعني أنت مثلا هنا معانا وأخدتي أولى وتانية وتالتة وربنا رزقك خلصتي رابعة. طيب في دلوقتي طالبات بعديكي بيدرسوا وسمعوا حاجة جديدة فحكوها لك، فانت جيتي حكيتيها للناس على انك انت اللي سمعتيها. ليه؟ لان انت كنت من طالبات المعهد وخلاص بقى، فهم هيفتكروك ان انت يفتكروا ان انت سمعتيها وانت طالبة في المعهد. فهمتيني؟ شيماء فهمتيها دي جت ازاي؟ فهو دلوقتي تأخر وفاة الشيخ، بحيث شارك الطالب في السماع منه جماعة جاءوا بعد هذا الطالب. الطالب اللي هو مين؟ الراوي بتاعنا. الراوي بتاعنا أنا لسه عارف، عشان الألفاظ قدامكم ممكن تكون يعني مش مفهومة، عايزاكم يعني تخيلوها قوي. هي يعني إن شاء الله هي سيرة، بس افهموها هتبسط لو بتفكوا الشفرات دي على طول. صغر سن الشيخ بحيث يكون أصغر من الراوي. هو أصغر من الراوي، فروى ممكن يكون صغر السن دوت، يا إما هو يعني بيقدح في ضبط الشيخ، او ان يكون يعني عشان هو مثلا لصغر سنه او كده، او ان الراوي مش عايز يبين ان هو اتعلم على يد حد مثلا صغير فيوهم بالسماع، يعني عايز يحسن من ظهر الحديث بتاعه. سمعت عن فلان؟ تمام. فصغر سن الشيخ بحيث يكون اصغر من الراوي عنه، فيوهم بالسمع. لغاية كده دي الأغراض الحاملة على تدليس الإسناد الخمسة. مش فاهمة أن هي صفوة اللي هي صغر سن الشيخ. دلوقتي هنا الشيخ سنه صغير وروى حديث، قد يكون مثلا سن صغير دوت، اي قد يكون السن الصغير دوت اما ان هو بيخليه مش معروف مثلا بانه ثقة ثبت يعني يؤخذ منه، فهو يوهم ان هو في علو اسناد الشيخ بتاعنا اللي هو بيروي الحديث ويقول يروي مثلا عن فلان عن فلان، يا اما يزود لك واحد، يا اما يوهمك بانه هو سمع عن من فلان وهو ما سمعش منه. يعني هو بيحسن من ظاهر الشيخ، سمعته عن شيخي او سمعته من شيخي وما سمعش منه، او ان الشيخ قال الشيخ يعني ده كان بيروي حديث، الشيخ ده الراوي ده بيروي حديث، والشيخ دوت اصلا اصغر ما اتولد بعديه. طب انت جبته منين؟ يعني انت دلوقتي انا هي انا دلوقتي جت مثلا انثى وقامت ايه راوت حديث من بتوع رابعه، تمام. طب انت راوتيه ازاي وانت لسه في تانية؟ فجيت مثلا جت لا وقامت مثلا او ثناء وقامت نقل عن انثى، وانثى هي صغيره ده لسه في تانية بتنقل الحديث عنها من بتوع رابعه. فصغر سن الشيخ بيبين على طول التدليس. طب انت ده كان صغير وانت بتروي حديث مثلا كده، طب انت رويته امتى؟ يعني ده رواه امتى اذا كان هو كان بعديك؟ تمام. يعني انت دلوقتي بتحكي في حديث من بتوع رابعه، طب انت رويتيه امتى؟ تمام. خلاصة أمر الأغراض الحاملة على التدليس، يعني الأسباب اللي بتجعل المدلس يدلس، إن هو بيحسن ظاهر حديث هو ما سمعهوش. فهمنا الأغراض الخمسة؟ عشان ندخل على القسم التاني، عندي بقى تدليس التسوية. ده بيعتبروه من يعني إيه؟ من أشهر أنواع التدليس. بصوا الموضوع في إيه في الإسناد. أنس ثقة، وعفاف ثقة، وبينهم آلاء اللي مش معانا أهي ضعيف. تيجي ثناء تقوم تروي حديث وتقول ايه عن انس عن عفاف وما تذكرش آلاء، تسقطها. فاهمين؟ يبقى هو السلسلة ماشية انه في ثقة عن ضعيف عن ثقة، فالراوي يقوم عامل ايه؟ يقوم ساقط الضعيف ويقول الحديث عن الثقة عن ثقة. تمام؟ فهنا بيقول لك هو إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين، بس الثقتين عارفين بعض، كل واحد شاف التاني وعارفين ولقيوا بعض. فهنا الراوي يروي حديث عن شيخ ثقة، والثقة ده بيرويه عن ضعيف، والضعيف بيرويه عن ثقة. فيقول يقوم ساقط اللي هو الضعيف دوت اللي في الإسناد ده ويرويه عن الثقتين، وبحيث ان هيدلس التدليس في ايه بقى؟ ان الثقتين دول اصلا لقيوا بعض، يعني كانوا موجودين فعلا في الزمن ده مع بعض، وكان في تلاقي بينهم. فيوهم اللي بيشوف الحديث لما يجوا علماء الحديث لما يبصوا فيلاقوا متصل الاسناد. ده خطير جدا يا جماعه، ان حديث فيه واحد ضعيف بيبقى يسقطه علشان يبين ان في ثقتين موجودين، بيبين حديث ضعيف على انه صحيح. فدي ده شيء خطير جدا. وكمان بيوهم ايه؟ بيجيب اتنين الثقتين دول لقوا بعض فعلا، فيوهم علماء الحديث دول الاول ما يشوفوا الحديث ان هو متصل، لان هم فعلا عارفين بعض وكانوا مع بعض في الوقت ده. تمام؟ فهمتوها كده؟ ولا اعيدها تاني؟ اللي معايا التسوية هنا مفهومة؟ يبقى هنا تسوية، يعني بيسوي الحديث كله ايه ثقات، بيخلي الحديث كله على درجة واحدة من الثقات، يعني بيحاول بقى حديث بدل ما هيكون ممكن يكون ضعيف يحوله لحديث صحيح. وقال لك فعلا فيه غرر شديد جدا. طب نشوف المثال اللي معانا عن بقية. قال: حدثني أبو وهب الأزدي عن نافع عن ابن عمر. الموضوع بقى التدليس هنا في إيه؟ أبو وهب الأزدي ده اسمه عبيد الله بن عمرو، وده ثقة، وهو من قبيلة اسمها أزد، فسميه أزد، فهو كناه بقبيلته، اداله هو كنية من عنده بقية ده، وبقية معروف أصلا بالتدليس، بقية بن الوليد. فقام يسميه إيه؟ أبو وهب الأزدي، هو كان معروف إنه أبو وهب. قام قال لك إيه؟ أبو وهب الأزدي، بحيث لما يجي يسقط الضعيف ويدوره، طب مين أبو وهب دوت؟ يتوهه، يتوه اللي بيشوف. تمام؟ هو عبيد الله بن عمرو ثقة، ونافع ثقة، ونافع معروف إن هو بيروي عن ابن عمر. لما يجي بقى هنا هو تقول الحديث، عرفوه بقى من طريق اخر ان هو عن عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن ابي فروة عن نافع. ليه ومين عبيد الله بن عمرو؟ من قبيلة اسمها ايه؟ أزد. وهو اصلا كانت كنيته في القبيلة ابو وهب، ففهموا ان ابو وهب الازدي دوت هو عبيد الله بن عمرو، ده راجل ثقة، يبقى الحديث فعلا الصحيح ان هو ده الاسناد الصح بتاعه، عن عبيد الله بن عمرو عن اسحاق بن ابي فروه عن نافع، واسحاق بن ابي فروه اصلا ضعيف وهو اسقطه. عرفتوا دي هنا دي جت ازاي هنا؟ لانه عمل لعبه يعني خطيره جدا، ده غير في اسم في كنيه الراجل خالص، الف له كنيه من عنده. مش ايوه، احاديث بقيه ليست نقيه، معروف اول حكايه ديت، القول ده فعلا معروف عنه، بيقول لك فكون منها على تقيه، يعني يعني وقي نفسك او كده، يعني منها احرص، احرص منها. كده بالنسبه لتدليس التسويه. تدليس التسوية بقى، حكم تدليس التسوية هو أشد كراهة من تدليس الإسناد. وقال لك الحافظ العراقي إن هو قادح في من تعمد فعله، اللي بيتعمد إن هو يسقط ضعيف عشان يحسن حديث، يحوله لصحيح، حديث ضعيف يحوله إلى صحيح، ده يعني ده بيقدح فيه. فحكم تدليس التسوية أشد كراهة من تدليس الإسناد، او من انواع التدليس عموما. تمام، يبقى ده المطلوب منك، يبقى تدليس الاسناد مكروه جدا، تدليس التسويه اشد كراهه منه. تمام، طب ندخل على تدليس الشيوخ. في حاجه مش مفهومه، بص انا افردت النهارده للتدليس فقط علشان اللي فايتها اي شيء تقول. انا عارفه ان احنا كمان بنراجع درس اخدته السنه اللي فاتت، بس انا مش ببص ان انتوا اخدتوه، ببص كانك لاول مره بتسمعني. نشوف لو في اي شيء مش مفهوم قولي لي اعيده. طب نشوف تدليس الشيوخ. هنا بقى الراوي بيروي حديث عن شيخ سمعوا منه، بس بيسميه او يديله كنية تانية عشان ما يتعرفش. ليه؟ هو بيصعب على المحدثين انه يعرفوا حالة الشيخ دوت، ممكن يكون مش معروف، ممكن يكون ضعيف، فيديله كده اسم كده شهرة زي ما بيقولوا. هو مش عايز حد يدور وراه هو دوت مقبول الحديث ولا مردود الحديث، تمام؟ فبيقولك هو أن يروي الراوي عن شيخ حديث سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، يعني بكنية محدش عارفه بيها. تمام؟ يعني في هنا مثلا عندك قول أبي بكر، المثال قول أبي بكر بن مجاهد أحد أئمة القراء، حدثنا عبد الله بن أبي بن أبي عبد الله. هو مين بقى عبد الله بن أبي عبد الله دوت؟ قال لك مقصود بيه أبو بكر بن أبي داود السجستاني. وبرضه ابن جريج كان قايل إيه، أخبرني إبراهيم بن محمد بن عطاء، هو عايز ولما دوروا بحثوا لقوا ان هو يريد ابراهيم بن ابي بن يحيى ابن ابي يحيى، ده متروك الحديث لانه كان رافضي من الروافض. فلاي سبب من الاسباب هو عايز يخفي امر الشيخ اللي هو بيروي عنه الحديث دوت، دوت تدليس الشيوخ، بيديله كنية. وده طبعا بيخلي فيه أحاديث بتكون ضعيفة وتظهر إن هي مثلا بيظهر إن هي صحيحة. طب أنا كانت المعلمة اللي بيني ادتنا مثال، كان التلميذي كان ليه كنية بابنه، كان اسمه، انتوا درست التواريخ مش فاكرة كان اسمه أبو إيه، فكان قالت إن فعلا ضعفوا كل أحاديث الأغاني الظاهرية، لما ضعفوها استندوا على إن هم لقوا في جهالة مش عارفين مين الكنية دي، فأحاديث كانت صحيحة عن تحريم المعازف وهم قالوا لا، ده صاحب ده راوي الحديث مجهول مش عارفينه فضعفوها. انا هبقى اجيب لكم الاسم ان شاء الله، كنت مسجلاه عندي. فحاجات يعني حاجه زي كده يديله كنيه هو مش معروف بيها. ابو عيسى صح، ابو عيسى، برافو عليك يا مروه، صح. كان فيجي ايوه فيجي ضعفوا كل الاحاديث بتاعت ابو عيسى دوت، لانه هو مش مجهول، يعني هتاخدوها في الجهاله، حتى في الجهاله بالراوي، لان هم مش عارفينه. اللي عمل كده دوت عمل ايه؟ هو عايز يحلل شيء اصلا، يعني هل هو دوت المطلوب انه يحلل شيء اصلا محرم اشوفه حصل ايه لما دلس؟ ده تدليس شيوخ، تمام؟ ده من تدليس الشيوخ. في هنا عندنا، طب ايه الاغراض؟ هو تدليس الشيوخ حكمه هو كراهته اشد، يعني اخف من تدليس الاسناد وتدليس التسوية. هو هنا ما اسقطش حد، لكن هو ضيع المروي عنه، يعني ما يعني في كده زي ما بيقول تتويه تعمية. أقول لك وتوعير طريق معرفته على السامع، بيعسر على السامع إن يعرف الطريق سلسلة الإسناد. قال لك وتختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه، يعني هو كان يقصد إيه بإصدار الكنية دهيت. فهو هنا عند في 4 أسباب بتخلي يعني اي سبب منهم بيخلي ان هو يدلس شيوخ الراوي. خدنا منهم الـ3 اللي هو ضعف الشيخ فيدلسه علشان ما يظهرش روايته عند الضعفاء عن الضعفاء، ان هو بقى بيجيب روايه من ضعفاء، او تاخر وفاه الشيخ، او لصغر سن الشيخ، او كثره الروايه عن الشيخ. يعني في ناس تقول لك ايه ده كثره الروايه عن، يقولون يقولوا الترمذي الترمذي الترمذي، انا هقول شيء جديد عشان يوهم بقى كثره الشيوخ اللي رووا الحديث ده والطرق اللي رووها. يقوم قايل لك ايه ابو عيسى، زي قال على ابو بكر السجستاني، قام قال لك ايه ابو عبد الله، هو ابو بكر ابو عبد الله بن ابي عبد الله، علشان يكتر رواية الحديث. هو قصده كده. فهنا بيوهم بكثرة الشيوخ اللي رووا الحديث علشان يدي للحديث مصداقية زيادة يعني. وهو ممكن يكون اللي رواه يعني، هما كلهم بيقولوا الترمذي هو اللي طلع وقال لك ايه ابي عيسى، كلهم بيقولوا ابو بكر، وهو ابو عبد الله، تمام. فحسب الغرض ده، هل هو بيدلس علشان شيخه ضعيف فانت كده فدوت مكروه، ولا لتأخر وفاة الشيخ فهو عايز يخفي ان هو يعني طلابه بقى دول مثلا سمعوا منه فنقلوا له، مش عايز يقول كده، وصغر سن الشيخ انه مش عايز برضو بينقل عن ايه عن شيخ صغير فيبان ان هو طب قبله امتى، او كثرة الرواية عن الشيخ قلنا علشان يوهم بكثرة الشيوخ اللي رووا الحديث. فحسب الاغراض ده، هي دي اللي هتحدد مدى كراهة تدليس الشيوخ. يبقى تدليس الشيوخ بيدي كنية مش مشهورة او اسم شهرة مش معروف للعلماء، تمام؟ مفهوم ولا مش مفهومة دي؟ تدليس العقل يقول لك هو أن يروي المحدث عن شيخين من شيوخه ويكون قد سمع من أحدهما دون الآخر، فيصرح عن الأول ويعطف الثاني عليه. أنتوا فاهمينها إزاي؟ يعني أنا مثلا أنا من شيوخي، عارف مثلا من شيوخي مثلا أقول إيه عفاف وأنس، تمام؟ وانا سمعت من عفيف، لكن ما سمعتش من انس الحديث، انا سمعته من عفيف بس، هما الاثنين شيوخي. فانا اعمل ايه؟ اقول ايه سمعت من عفيف وانس، عطف ده على ده، اكني سمعت من الاثنين دول. هو صرح بالسماع من انا صرحت بالسماع من الاولى اللي انا سمعت منها فعلا، لو ام مزوده عليها كمان واحده انا ما سمعتش منها حاجه. بس هو بيعملها بحنكه يعني، مثلا يبقى قاعد في وسط مجلس كده هو ويقول ايه عايز مثلا يقول عن مين، اهو هجيل. ذكر الحاكم ان جماعه من اصحاب هشيم اللي هو هشيم بن بشير اجتمعوا يوما على الا ياخذوا منه حديث، كان معروف هشيم دوت بان هو مدلس، فهو فهم كده فقال لهم ايه حدثنا حسين ومغير عن ابراهيم. فلما فرغ قال لهم هل دلست عليكم اليوم؟ طب انا دلست عليكم حديث؟ هم قالوا مش هناخد منه احاديث مدلسه النقيبه خالص. فقال لهم هل انا دلست بقى عليكم؟ حدثنا حسين ومغيره عن ابراهيم، والاثنين من شيوخه، حسين ومغيره دول من شيوخه. فقالوا ليه؟ قال لهم بقى المفاجاه، لم اسمع من مغيره حرفا مما ذكرته. يعني هو سمع من حسين، لكن لم يسمع من مغيرة حرفا مما ذكرته، إنما قلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي. يبقى هنا هشيم ده عمل إيه؟ دلس عليهم. هو قال لهم حدثنا حسين ومغيرة عن إبراهيم، فقال لهم أنا دلست عليكم النهاردة؟ هو معروف بالتدليس؟ قالوا له لا. فقال لهم طب انا بقى لم اسمع من مغيرة حرف مما ذكرته، انما قلت حدثني حسين، هو حسين سمع منه، ومغيرة غير مسموع لي عن ابراهيم. يعني عمال يحكي معاهم ويتكلم، فهم فهموا في الكلام ان هو ايه سمع من الاتنين يعني. وانا بحكي كده معاك اقول سمعت من عفاف وانس، بس انس مسمع يعني مش مسموع ليا قوي، لكن انا عن ابراهيم. فهم قعدوا فهموا من الكلام كده ان انا سمعت من الاتنين، انتوا تفهموا ان انا سمعت من الاتنين، بيحكي بطريقة بيدلس بيها عليهم يوهمهم. فده بيسموه تدليس العطف، انه عطف واحد ما سمعش منه على الشيخ اللي سمع منه. يسير ان شاء الله. هو عايز بس يوريهم ان ممكن اضحك عليكم من غير ما انتوا تحسوا يعني. هو معروف بالتدليس، فهم قالوا مش هنسمع منك اي تدليس النهارده. فقال لهم خلاص، فقام قايل لهم ايه، حدثنا حسين ومغيرة، وقعد يحكي معاهم وقال لهم عن ابراهيم. فقال لهم هل انا دلست عليكم اليوم، انا دلست عليكم النهارده؟ فقالوا لا كده، لان الاثنين شيوخه، مغيرة وحسين شيوخه. قال لهم لكن انا لم ما سمعتش اي حاجه من مغيرة، ولا حرف من انا قلته لكم سمعته من مغيرة. انا قلت انما قلت حدثني حسين ومغيرة غير مسموع لي. انا فبينت لكم ان مغيرة مش انا ما سمعتش منه يعني، ومغيرة لا بس عن ابراهيم. فيديهم كده يعني احتمال كده ان هو يكون سمع يعني. فكده كده ضحك عليهم ودلس لهم رواية وهم قاعدين، فهي يعني زي حاجة من اللطائف يعني. تمام. نشوف تدليس السكوت، ده النوع الخامس، تدليس السكوت ده جميل أوي برضه. هنا أن يقول الراوي حدثنا أو سمعت ثم يسكت ثم يقول فلان، مهما أنه سمع منه وليس كذلك. يعني يعمل ازاي مثلا؟ خلينا في حسين ومغيرة اللي فوق، حدثنا حسين ويقوم ساكت، وهو بقى التاني اللي هيقوله دلوقتي مش موجود اصلا. عن مغيرة عن إبراهيم يقول الأداة على أساس إن هما عن بعض، فيوهم إن هو دوت كمان دخل معاهم في الإيه؟ في الإسناد، يوهم إن سمع من ده ومن ده. هو زي العطف بس يعمل إيه؟ هو ما عطفش، هو ما عطفش، هو يعني ممكن يكون عن عينها أو أنينها يعني. يقول سمعت عن من حسين ويقوم ساكت، فلما يسكت شويه كده اكنه بيفكر في الشيء او بيجيب حاجه من جنبه او كده، وبعدين يتكلم ان فلانا عن فلان، فيبان بقى كده ان هو ايه سمع منه، يوهم اللي قاعدين ان هو سمع من الاسناد ده كله. يبقى هنا ما عطفش، هنا سكت. ايوه من السلسله بالظبط كده، تشتيت انتباه يعني. لما بقى قاعده كده واقول وانشغل، طب استنوا بس لحظه واحده، عن اما اقول لكم الاول ايه دلوقتي هقول الكلام. فانا دلوقتي انا ايه بقول ايه، انا سمعت من عفاف كلام واقوم اقول لكم اهو، الصوت قام قاطع وسكت كده شويه، وبجيب حاجه من جنبي واقوم اشرب ميه، وبعدين اقول ايه ان انس وسناء عن سناء كذا. فانا بينت لكم كده ان ايه، ان انا الكلام اللي بقوله عفاف جابته من انس، ومن وانس من ثنائي، صح ولا لا؟ هو كده بيوهم السامع ان الحديث بقى متواصل، هو سكت قطع الكلام وسكت، وقام يديكي بقى اداه فيها عن فيها ان. انا ده كله بمهد لكم ان دي كلها الادوات دي ممكن تكون بتؤدي لضعف الحديث، تمام؟ ده تدليس السكوت، ودوت في مثال عندكم هنا في الملزمة اللي هو ذكر ابن سعد عن عمر بن علي المقدني أنه كان يقول سمعت ثم يسكت ثم يقول هشام بن عروة وهو لم يسمعه، تمام؟ زي مثلا يقول لك ابن عيينة برضه معروف عنه كده، سفيان بن عيينة يقول حدثنا ثم يسكت، ويقول لك الأعمش وهو ما سمعش من الأعمش، ده قال حدثنا ويقوم ساكت. الأعمش قال كذا وكذا وكذا، انت قلت ان هو حدثنا، تمام؟ فهو كده دلس، يعني بعد ما قال حدثنا قام ساكت وقطع الكلام، ممكن يكون عمل مثلا شوية حاجات كده وبعدين قال ايه الأعمش قال كذا وكذا وكذا، فكأنه هو الأعمش حدثه وهو مباشرة، تمام؟ طب تعال بقى لتدليس البلاد اللي هو المكان. كأن يقول حدثني فلان بما وراء النهر، علشان يبين ان هو يعني قد ايه تعب ان هو يجيب الحديث. وهو تلاقي مثلا حدثه فلان مثلا في البيت اللي وراهم، يعني في بس بيفصل بينهم مثلا ترعة، فيبين لهم مثلا ان هو ده من وراء النهر. او مثلا حد قاعد مثلا عندنا في الجيزة ويقول لك حدثني من وراء النهر، وهو يقصد هنا نهر النيل، بس هو بيوهم السامع ان هو جابه من مكان بعيد وتعب على عشان يجيب الحديث ده. هو ده من الحاجات الجميلة يعني بيعتبروها ساعات، ان هي لو هو في نفس المكان يعني في نفس البلد، النهر اللي هو بيكلم فيه او المكان اللي بيكلم فيه دوت او البستان او كلام، بيسموه تعريض بالقول يعني، مش كذب، لكن هو في الاخر تدليس. ايوه يعني هو عايز يبين لك ان هو يعني تعب قوي علشان يجيب لنا الحديث، تمام؟ ده تدليس البلاد، اظن سهل يعني، هو والسكوت اظن ما فيهوش كلام كتير يعني، وان شاء الله هو الباقي كله سهل. طب نشوف بعد كده اسباب ذم المدلس. المدلس ليه شخص مذموم؟ ايوه، عمل جهود عشان يوصلنا للحديث. طب ليه المدلس شخص مذموم عند علماء الحديث؟ قال لك هنا اول حاجه انه بيوهم السماع ممن لم يسمع منه، ايهام السماع ممن لم يسمع منه، عدوله عن الكشف الى الاحتمال. يعني ايه؟ يعني هو بدلا من ان يكشف عن اسم الشخص الحقيقي او شخصيته علشان يشوف ضعفها من صحتها، او كشف عن حقيقة من سمع منه، الى الاحتمال الى لفظ محتمل السماع او الاخبار، فدوت بيبقى بيشق على مين؟ بيصعب الطريق على مين؟ على الباحثين، غير الوهم نفسه الإيهام دوت ممكن إن هو بيؤدي إلى إيه؟ جعل أحاديث ضعيفة بيصورها على صورة صحيحة. علمه بأنه لو ذكر الذي دلس عنه لم يكن مرضيا. هو يعلم تماما ان هو لو ذكر اللي هو دلس عنه اخفاه انه لم يكن، هيكون مش مرضي عنه، هيكون في شيء، في ضعف مثلا او كده. دي 3 اسباب لذم المدلس. طب احنا عرفنا حكم كل نوع من انواع التدليس تقريبا، اللي هما المشهورين قوي اللي هما الاسناد والتسوية والشيوخ. طيب رواية المدلس دهيت ناخد بيها ولا لأ؟ الراجل ده نفسه ناخد بروايته ولا لأ؟ الموضوع ده اختلف فيه العلماء على أقوال، وأقوال أكتر من اللي قدامنا، لكن هي هنا قدامنا على قولين، إن فيه قول في رد رواية المدلس مطلقا حتى لو بين مين ان هو سمع من مين او ما سمعش من مين، لان اعتبروا التدليس ده كذب وقول غير معتمد وبيجرح في عدالة الراوي اللي هو المدلس. بتاعها ودوت القول الصحيح اللي اخد بيه، اللي انا هناخد بيه. ان صرح بالسماع قبلت روايته، يعني ان قال سمعت او نحوها قبل ما يتحدث قبلت روايته. مش دايما يا انس التدليس بيبقى كذب، وانا بينت ده في اول الدرس. هو ممكن تحسين مثلا صورة معينة، زي ما قلنا مثلا واحد مثلا عايز يبين مثلا، يعني بيحسن صورة الشيخ بتاعه، هو مش معروف، هو عنده هو ثقة لكن مش عند الآخرين ثقة، وبعدين هو مش عايز يبين ان هو ما اخدش كل الروايات عن الشيخ، هو دوت قبله وسمعه وسمع منه روايات كتير، بس هو مش عايز يبين انه فاته حاجة منه. فهو مش قصده ان هو يعني هو بيديك لفظ الاستماع ان ده من ايه، من جملة مسموعاته عن الشيخ، مش بيكذب ان هو ايه ما سمعش منه، لا هو عايز يقول ان ده من جملة مسموعاته عن الشيخ. الا بقى في انواع تانية زي تدليس الشيوخ كده او التسوية، ديت في حد ذاتها ما فيهاش كلام، يعني دي ما فيهاش كلام. انت شفت واحد ضعيف و من الاسناد وخليته بقى بين ثقتين، والثقتين يعني انت ضحكت على كل العلماء اللي قعدوا يبصوا على الحديث. ايوه نعم، بس هو الغرض اللي انا كنت بقول لكم عليه دوت مش لقصد الكذب. ما هو يقول سمعت بقى من فلان عن شيخي، لو قال كده هيبقى مش مدلس، يعني يصرح. ان يصرح بالسماع لم تكبر روايته، يعني لو قال عن لم تكبر روايته. لا في فعلا يا شباب في ناس لا مش قصدها الكذب، لا هو من ضمن مسموعاته عن الشيخ ده انه شيخه، خدي بالك دي في تدليس الاسناد اللي خدناه في اول نقطه، ان هو اصلا شيخه. ليه مدلس؟ لانه ما سمعش الحديث ده بالذات، وما قالش ما صرحش الا بعد ما سالوه، هو دلس بان هو ان هو سمعه. تمام، ان هو سمع، فده بيسموه تدليس. تدليس السكوت لا طبعا، تدليس السكوت هو بيوهم ان هو سمع وهو ما سمعش منه اصلا، وقد يكون سمع. خدي بالك ان كل انواع التدليس يا جماعه، ان هو عارف الشيخ ده ولقي وسمع منه احاديث اخرى غير الروايه اللي هو بيرويها. غير الروايه اللي هو بيرويها. ده في تدليس ال في دل في تدليس ال الاسنان، التدليس عموما. ليه بقى؟ لان ده فرق هيفرق هنا في التدليس، في الارسال الخفي. الارسال الخفي اصلا هو بيتكلم عن، بيقول سمعت او حدثني او اخبرني، او عن الواحد هو اصلا ما قابلهوش ولا سمع منه، اللي هناخده المره الجايه ان شاء الله. فانتوا من يعني انتوا عندكم اساس في التدليس ان هو بيروي عن شيخ سمع منه احاديث اخرى، لكن الحديث اللي هو بيرويه لم يسمعه او لم يخبره به الشيخ. تمام. فان هو صرح بالسماع قبل ما يتحدث قال لك تخبر روايته، ان لم يصرح بالسماع عن لم يقبل حديثه. يعني ان قال عن فلان لم يقبل حديثه، لازم يقول سمعت. طيب بما يعرف التدليس، زي ما شفنا ابن عيينة لما سألوه قال ايه؟ لم اسمع من الزهري ولا ممن سمع منه، فهو هنا صرح. تمام. او نص، او ينص امام من ائمة هذا الشأن بناء على بحثه ومعرفته ان دوت الحديث ده مدلس. تمام. يبقى كده خلصنا النهاردة كده التدليس، اقروه وراجعوه كويس، واي حاجة مش فاهمينها ارجعوا لي فيها على الخاص، لان المرة الجاية ان شاء الله هناخد المرسل الخفي وهننهي بالمعنعن والمؤنن، ودوت يبقى كده هنبقى نهينا الجزء اللي انتوا درستوه السنة اللي فاتت. واياك يا هبة. تمام. فأي أسئلة دلوقتي؟ في أي حاجة مش مفهومة لغاية يعني لغاية دلوقتي من اللي أنا قلتها؟ وفيكي بارك يا مروة. تمام يا حبايبي. أستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.